سلم عليك أيامي بوحدتي وأشواقي ولهفتي أرسلها إليك. سلم عليك يا وحش دنيتي كل ليلة دمعتي مشتاقة ليك. سلم عليك أيامي بوحدتي وأشواقي ولهفتي أرسلها إليك. سلم عليك يا وحش دنيتي كل ليلة دمعتي مشتاقة ليك. متى ألقاك يا روحي متى ألقاك متى ارتاح من ناري بفرقاك متى تعود لحضاني أنا فداك متى تعود لحضاني أنا فداك. يا اللي بعيد مو كافي سنة متى الروح ترجع لي أنا متى الروح ترجع لي أنا. بحزان ممتلي وعن نفسي أغيب عايش غريب لا صحابي لا أهلي لا قلب حنلي لا حضن حبيب. عايش غريب كل شي بداخلي بحزاني ممتلي وعن نفسي أغيب. عايش غريب لأصحابي لا أهلي لا قلب حنلي لا حضن حبيب. ويمر يوم بالحسرة بعد يوم وعلى مين يا روحي أنا ألوم وإذا أنت مثل حالي ومحروم وإذا أنت مثل حالي.